بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا المرتين اللي فاتوا عن Introduction to Ophthalmology. اول مرة اتكلمنا عن اهمية الرمد عموما، وفي تاني مرة اتكلمنا عن اسماء الستركشرز اللي بتكون لي الاي. المرة دي هنبدأ باذن الله نتكلم عن الاجزاء بتاعت منهج الرمد. هنبدأ نقول كعناوين، هنتكلم عن كل structure من اللي خدناه المرة اللي فاتت، ازاي ان هو هيبقى عنوان chapter ده هيتقال فيه ايه بالظبط. مبدئيا احنا عندنا 19 chapter ثابتين تقريبا في كل كتب ال undergraduate في الophthalmology. في منهم 3 شباتر: ocular examination, therapeutics او drugs in ophthalmology، والشابتر الثالث differential diagnosis in ophthalmology. لحد وقت قريب كان ما بيجيش فيهم اي اسئلة في الامتحانات، ومن حوالي سنتين بدأ يجي فيهم. جه من سنتين جه سؤال في الocular examination، السنة دي جه سؤال في الميوتكس في الشابتر بتاع therapeutics. بإذن الله هشرح كل شابتر منهم بالتفصيل بس في تسجيل تاني. المرة اللي فاتت قلنا ان كل structure من الستركشرز اللي بتكون دي الاي هيبقى عنوان شابتر. مش كتير دوت؟ لا مش كتير، ده عنوان شابتر وشابتر مختصر كمان. يعني لما اقولك اول شابتر هدرسه هو الايليد، هتقولي كتير على الايليد ان هو يبقى شابتر. لا بالعكس، ده شابتر وشابتر الاندر جراديوت كمان فيه كلام اكتر من كده بكتير. في اول السنة، اول لما تدخل هتبدأ المنهج بشابتر الايليد. معظم الكتب ان لم يكن كلها وكل انظمة تدريس الرمد في العالم كله ليه الاندر جراديوت بيبدأهم بالايليد. الايليد زي ما قلنا المرة اللي فاتت هو اكسترا اوكولار ستراكشر، مواش جزء من الجلوب، مواش جزء من حباية العين نفسها، ده اكسترا اوكولار ستراكشر. في ناس بتحب تسميه اوكولار ابنديج، ملحق بالعين. ايه هي الاوكولار ابنديجز؟ هي الاكسترا اوكولار ستراكشرز. كلمة ليد معناها لغويا الغطا، الغطا بتاع الحلة اسمه ليد. فاي ليد هو الغطا بتاع العين، هو عبارة عن 2 ميوكوكيوتينيوس فولدز زائدتين بيتكونوا من قدام من السكن ومن ورا ناحية العين من ميوكس ممبرين. وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم ان هما بيحموا العين، protect the eye against trauma. طيب trauma to the eye ممكن نتكلم فيها عن ايه؟ والله ممكن نتكلم عن حاجات كتير. هي هتحمي العين مثلا من خبطة مطوة، من ضربة مطوة في العين؟ لا مش هتحمي العين من ضربة المطوة، بس هتقلل will abolish its effect، هتقلل الإفكت بتاعت penetrating object او المطوة او اي آلة حادة على العين. بدل ما كانت الآلة الحادة دهيت هتخبط في السكليرة تقطعها وتقطع الكورنيا وتدمر لي اللينس تماما وتوصل لحد الريتنا، النهاردة مش هتوصل لحد الريتنا. في كونسبت جديد للتروما عايزكم تفهموه وعايزكم تحطوه دايما في اعتباركم، سواء في الرمد سواء في الانف والاذن. بعد كده الفيجوال باثوي ده بيعدي على التيمبرال لوب، بيعدي على البرايتال لوب، بيعدي على الاوكسيبيتال لوب اللي هو فيه الفيجوال سنتر اساسا. اي تيومر او اي ليجن في اي لوب من دولت هيبان لي على العين. هفحص العين، هفحص الاوبتيك نيرف، هفحص الفيلد اوف فيجن بتاعه، هفحص بيه الاوفثالموسكوب جهاز قاع العين بتاعي، هفحص قاع العين هشوف فيه تشينجز معينه، حاجه بسميها بابليديما تظهر فيه الاوبتيك ديسك. طبعا الكلام ده كله هناخده فيه شابتر في منهج اسمه نيورو اوفثالمولوجي. في لوب انا ما قلتوش، في الفرونتال لوب، الفيجوال باسوي ما بيمشيش في الفرونتال لوب. معنى كده ان العين مش هقدر اعمل بيها ايفالويشن للفرونتال لوب؟ لا مش كده، ده انا قلت لك the most valuable and informative square inch in your body. حتى الفرونتال لوب، الفرونتال لوب فيه اريا اسمها اريا 8، اريا 8 ديت مسؤوله عن الفلانتري كونجوجيت اي موفمنت، تخلي عينيك الاثنين يتحركوا سوا ناحيه الشمال مثلا. لو في ليجن في الفرونتال لوب برضه هيبان لي على حركه العين. بعد كده في لسته كبيره قوي من الحاجات اللي بتبص على عين العيان فيها. عندك في الهيد انجريز، هتاخد في الطب الشرعي هتاخد شابتر اسمه الهيد انجريز، وهتعرف انه بيأثر على العين. عندك حاجه اسمها لاترالايزيشن ساينز، عندك دكتور الطوارئ ودكتور الجراحه العامه في اسم الطوارئ لازم انه يبص على العين في اي هيد انجري. ناس بتوع الحميات اللي بيشتغلوا في المنينجايتس، اللي بيجي لهم حالات سيفلس. كمان الفاسكولار سيستم، في الفاسكولار سيستم في حاجات كتير جدا ممكن تأثر لي على العين، كافيرنس ساينس ثرومبوزس، كاروتيد كافيرنس فيستولا، سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، بدلنا هو ندخل في الحاجات بتاعت القلب، وامراض البلاد فيسلز عموما زي حاجه زي البيري ارترايتس نودوزا. وهنا انا احب اقول لك على حاجه، البلاد فيسلز في جسم الانسان كلها ما تقدرش تشوفها متغطيه بالسكين او بميوكس ميمبرين الا البلاد فيسلز اللي في العين. تقدر تشوف البلاد فيسلز دايركت فيجواليزيشن اوف ذا ريتينال بلاد فيسلز، تشوف الارتري، تشوف الفين، تشوف الارتريولز، وتشوف الفينيولز، تشوفهم قدامك وتشوف البلسيشنز بتاعتهم. هي البلاد فيسلز الوحيدة اللي تقدر تشوفها دايركتلي هي البلاد فيسلز بتاعت الريتنا بتاعت العين. عندك كمان الهيماتولوجيكال ديزيزز، امراض الدم بتأثر على عين العيان. عندك السيكل سيل انيميا، عندك الانيمياز بتأثر على العين. عندك الهيماتولوجيكال مالجنسيز، الليمفوما، الليوكيميا، كل ده بيأثر على العين. ميتابوليك ديس اوردرز كلها بتأثر على العين. كمثال عليها هناخد في شابتر اسمه الكريستالين لينس، هناخد المرض الوحيد تقريبا اللي هو علينا اللي هو الكاتاركت، هو ده الشابتر كله تقريبا. الكاتاركت ديت ممكن تيجي في العيال الصغيرة كنتيجة او ككمبليكيشن لميتابوليك ديزيز اسمه جالاكتوزيميا. جالاكتوزيميا ده ميتابوليك ديزيز بيبقى فيه ايرور اوف ميتابوليزم اوف جالاكتوز. ايه فايدة ان انا ابقى عارف الجالاكتوزيميا والكلام دوت؟ فايدته اللي بيجيله كاتاركت ده بيبقى بلايند، لازم يعمل عملية عشان خاطر يشوف تاني. طب لو انا عرفت ان العيل ده عنده جالاكتوزيميا وعالجت الجالاكتوزيميا، هيجيله كاتاركت؟ هيبقى بلايند؟ هحتاج اعمل له عملية؟ لا طبعا. ده مثال على الميتابوليك ديزيزز اللي بتأثر على الاي، الانفكشنز بتأثر على الاي، السيفلس، التي بي، الماترنال روبيلا بتأثر على العين بتاعت الفيتس. ماترنال روبيلا هناخدها برضو في الشابتر بتاع الكريستالين لينس. هنعرف ان في حاجة اسمها كونجينيتال كاتاركت. كاتاركت اقدر اشخصها يا اما ات بيرث والعيل بيتولد. طيب انا هقول لك ان عندي في الجفن الفوقاني حوالي 150 ل 300 اي لاش، وفي الجفن التحتاني حوالي 75 اي لاش. هل التريكايسز معناه انه يدخل 300 لاش ده هم كلهم يحكوا في الجلوب من جوه؟ علشان نتكلم عن عدد اللاشز اللي بترب against that are rubbing against the globe، احب اقسمها لك. لو هما اقل من 4 شعرات، اقل من 4 lashes، دي بسميها rubbing lashes. انما لو اكتر من 4 دي بسميها trichiasis. فين في جراحة التجميل الدكاترة بتوع جراحة التجميل عندهم خريطة كده لوش الإنسان، وعندهم قياسات معينة، المسافة ما بين كل نقطة ونقطة على الفيس بتاع البني آدم دوت، لدرجة إن في ناس منهم، في دكاترة منهم بيحسبوا معايير الجمال بمدى مطابقة وش البني آدم دوت اللي قدامهم للمقاييس أو القياسات اللي هم واخدينها أو القياسات اللي هم حاطينها كستاندرد. من ضمن القياسات ديت واللي هي في الحقيقة تهمهم وتهمنا إحنا كأفثالمولوجي في نفس الوقت، الاي ليد، الابر اي ليد البوزيشن بتاعه ايه بالظبط، بيغطي قد ايه من العين. احنا حسبناها على اساس الكورنيا، الكورنيا الدورية اللي في وسط عينيك ديت. قلنا ان الابر اي ليد اتفقنا ان هو بيغطي 2 ملي اوف ذا كورنيا، بيغطي سدس القرنية او بيغطي 2 ملي منها. طيب واللور ايليد البوزيشن بتاعه فين بقى بالمره؟ اللور ايليد البوزيشن بتاعه ان هو يبقى بالظبط على النقطه اللي ما بين الكورنيا والسكليرا اللي احنا هنسميها الليمبس. معنى كده the normal position of the upper eyelid is covering 2 millimeter from the upper cornea. طيب لو الابر ايليد غطى 3 ملي، غطى 4 ملي، غطى 5 ملي، غطى 6 ملي، دي بسميها توزس، دروبينج اوف ذا ابر ايليد. توزس ده برضو موضوع من اهم المواضيع في الاي ليد. بالمره بقى العكس، لو الابر ايليد كان مغطي ملي واحد من الابر كورني او على الليمبس بتاع الابر كورني، او حتى كان في جزء من السكليرا باين لك ما بين الكورنيا وما بين الايليد، دي بسميها ليد ريتراكشن. ده موضوع مش هناخده الا كلمه بس كده في الشابتر بتاع الاوربت واحنا بنتكلم عن الجريفز اوف ثالموباثي بتاع الهايبر ثايرويديزم، هنقول ان بيبقى في ليد ريتراكشن. الشابتر الثاني هنتكلم عن اللاكريمال سيستم. اللاكريمال سيستم او الجهاز الدموي ده بقسمه لجزئين، الجزء الاولاني هو السكريتوري بارت، الجزء اللي بيكون لي الدموع، والدرينج بارت او الجزء اللي بيصرف لي الدموع او القنوات الدمعيه. هعرف ان السكريتوري بارت ده بيتكون من جلاندز كتير، اهم جلاند فيها هي المين لاكريمال جلاند. موجوده فين؟ موجوده في عينيك اليمين فوق وناحيه بره في الابر تمبرال كورنر اوف ذا اوربت. المين لاكريمال جلاند ده طالع منها انابيب حوالي 12 انبوبه. ال 12 انبوبه دولت بيوصلوا ما بين المين لاكريمال جلاند وحاجة هنسميها الابر كونجنكتيفال فورنكس، بتفتح فيه الكونجنكتيفا ما بين الاي ليد وما بين الجلوب علشان خاطر تنزل لي الدموع. الدموع تمسح لي سطح العين، الاكسترنال سيرفيس اوف ذا اي. الدموع تمشي من ناحيه الابر تمبرال بارت ناحيه الميديال angle of the eye اللي احنا هنسميها medial canthus. ناحية medial canthus بنلاقي drainage system. drainage system دوت ايه؟ اول حاجة فيه هي البلعات اللي هتشفط لي المية او الدموع ديت. البلعات دهيت هتاخدها هتوديها على انابيب او مواسير تانية هنسميها الكناليكولاي. الكناليكولاي في منها كذا جزء. بعد كده تفتح لي فيه ريزرفوار لاكريمال ساك او كيس الدموع، وكيس الدموع يوصلها لي عن طريق انبوبه تانية اسمها النيزو لاكريمال داكت عشان خاطر تفتح في النوز وتصرف لي الدموع كلها في النوز. طبعا لو الدموع في الرينج الطبيعي بتاعها هتمتص عن طريق الميكوزا بتاع النوز. طيب لو واحد بيعيط وبيدمع كتير هتلاقي مناخيره عماله بتسح، الميكوزا بتاعت النوز ما هيش قادره تمتص تابزورب الكميه الكبيره ديت من التيرز. بالنسبه للديزيزز بتاعت اللاكريمال سيستم، الديزيزز بتاعت اللاكريمال سيستم هنتكلم بس عن الديزيزز بتاعت الدرينج سيستم. هو شابتر صغير جدا ولذيذ جدا. بالنسبة للمين لاكريمال جلاند الباثولوجي بتاعها، التيومرز بتاعتها، الكلام بتاعها كله، الديزيز بتاعها مش هناخده. احنا بناخد تطبيق عليه، بناخد حاجة اسمها دراي اي. لو انا شلت لاكريمال جلاند دهيت، لو انا شلت الدموع ما عادش في دموع، ايه اللي هيحصل لي؟ جفاف العين او الدراي اي. هناخدها وهنتكلم عنها، هنتكلم عن الانفستيجيشنز بتاعتها. بعد كده ندخل على درينج سيستم. بالنسبة للدرينج سيستم هنتكلم عن الكرونيك والاكيوت داكريوسيستيتس، الالتهاب بتاع كيس الدموع، التهاب كيس الدموع الاكيوت والكرونيك داكريوسيستيتس. وهناخد فيهم موضوع اسمه النيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن او الانفانتايل داكريوسيستيتس. عارفين طبعا يا جماعه اي بريديسبوزنج فاكتور تو انفكشن اهم حاجه فيه هو الاوبستراكشن. فانا دلوقتي لو النيزو لاكريمال داكت اللي بيصرف لي الدموع على النوز اتسد، ايه اللي هيحصل؟ الحته اللي فوق اللي حصل فيها ستيزس هيحصل فيها انفكشن. الشابتر اللي بعد كده هو الاوربت. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت واللي قبلها، الاوربت هو عبارة عن العلبة الشيك اللي انا عين فيها الجوهرة بتاعتي. الاوربت ده عبارة عن بون، عبارة عن عظم. ايه اللي ممكن يحصل في الاوربت؟ الاوربت انا هتكلم فيه عن موضوع واحد بس، هتكلم فيه عن الاكزوفثالموس او البروبتوزس، جحوز العين. العين البوزيشن بتاعها النورمال في الاوربت انها محطوطة بطريقة معينة. افرض ان العين جحظت لبرة، طلعت لبرة، ده تبقى حاجة ابنورمال. طب ليه؟ انا هقولك ليه. اعتبر دلوقتي ان احنا جايبين كومة معينة او شيء معين ومغطينه بملاية، الملاية مغطياها وحمياها من اي حاجة بره. طيب لو زودت الحاجات قوي اللي تحت الملاية ديت، هتلاقي الملاية في الاخر هيحصل لها ايه؟ ما عادتش هتغطي الاشياء دي كلها او الحاجات دي كلها، فهتلاقي في حاجات من بينة من وراء الملاية. طب ايه علاقة الكلام دوت بالعين؟ علاقة الكلام ده بالعين ان العين اللي مغطيها واللي حميها هو الايليد. الايليد حجمه ما بيتغيرش، فلو العين طلعت لبرة اتزقت حاجة زقتها لبرة، هتيجي الجفون تقفل، مش هيعرفوا الاتنين يقابلوا بعض، هيفضل في جزء من العين اكسبوزد، هيعمل لي حاجة اسمها اكسبوجر كيراتوباثي. الشابتر كله بيدور حوالين اسباب الاكسوفثالموس والموست كومن كوزز اوف الاكسوفثالموس. هنتكلم عن التروماتيك اكسوفثالموس، واهم سبب طبعا ومن اكتر الحاجات اللي بتيجي في الامتحان جريفز اوفثالموباثي. وهنعرف في الشابتر دهوت ان جريفز ديزيز او جريفز اوفثالموباثي ده بيعمل لي the most common cause of both unilateral and bilateral proptosis. على فكرة proptosis و exophthalmos دولت ترمين زي بعض، كلمتين زي بعض، ممكن اشيل دي واحط دي، هما الاتنين نفس المعنى. وان كان في بعض الاطباء بيقولوا ان في فرق ما بينهم، وبالرغم من كده برضو بيقولوا ان هو interchangeable، تقدر تغيرهم ما بينهم وبين بعض وتبدلهم ببعض. الشابتر اللي بعد كده الكونجنكتيفا، ملتحمة العين. الكونجنكتيفا من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا هنا في مصر، بره في العالم الغربي بسبب الخمور اللي بيشربوها واللايف ستايل بتاعهم، عندهم كومن جدا ريتينال ديزيزز، حاجة اسمها age related macular degeneration بالتحديد. وعندهم هناك الجو نظيف شوية، مفيش عفرة مفيش تراب، الكلام اللي عندنا ده ما هوش موجود هناك. فعشان كده تلاقي ال disorders او diseases بتاعت external surface قليلة شوية، conjunctivitis التهاب ملتحمة العين قليل شوية، التريجم قليل، مش قليل شوية ده قليل كتير جدا كمان. اما هنا بالنسبة لنا في مصر فالعكس، عشان كده الكونجنكتيفا والكورنيا من الستراكشرز المهمين جدا بالنسبه لاي اوفثالمولوجيست. كونجنكتيفا معظم الشابتر برضو بيدور حوالين موضوع واحد بس، هو الكونجنكتيفايتس، التهاب ملتحمه العين. هناخد الكلاسيفيكيشن بتاعه الايتيولوجي بتاعه وهندرس كل نوع بشيء من التفصيل، وهنعرف كمان ان فيه نوع من انواع كرونيك كونجنكتيفايتس اسمه التراكوما، رمد الحبيبي، حاجة من الحاجات الشائعة جدا اللي من 20-30 سنة كان الشعب المصري كله بلا استثناء عنده تراكوما. هناخدها بالتفصيل، والتراكوما من اهم الدروس اللي في الكونجنكتيف. بعد كده هناخد درس صغير اسمه تريجيم وبينجويكولا، دولت حاجتين degenerations of the conjunctiva، حتة من الconjunctiva كده يبدأ يطلع فيها، يحصل فيها degeneration ويبدأ يطلع فيها fibrous tissue و vascular tissue. المشكلة في ايه؟ المشكلة ان fibrovascular tissue ده بيبدأ encroach، بيبدأ يدخل على الكورنيا، والكورنيا زي ما هنقول كمان شوية انها transparent، اهم خصائصها transparent عشان خاطر تعدي الضوء. فلو دخل فيها fibrous tissue وblood vessels ما عادش ضوء هيعدي. ايه الفرق ما بين بينجويكلا وتريجيم؟ الاثنين نفس الهيستولوجي ونفس الباثولوجي تقريبا، بس الفرق ان البينجويكلا بتبقى في الكونجنكتيفا وتفضل تكبر لحد ما توصل عند الليمبس، تقف ما تكبرش ولا تزيد نهائيا. امال التريجيم بتنكروتش على الكورنيا. معنى كده ان التريجيم هو اللي خطير. ايوه التريجيم فعلا هو اللي خطير اللي عنده بنجوكلا. في ناس كتير جدا عندهم بنجوكلا مفيش اي مشكلة خالص، مشكلة في التريجيم. طب هما تسموا ليه كده؟ ليه تسمى يعني ايه تريجيم ويعني ايه بنجوكلا؟ كلمة بنجويكلا معناها البطريق الصغير، حيوان البطريق الصغير، ولما يكبر يبقى تريجم ويدخل على الكورنيا يبقى حيوان البطريق الكبير، هي دي سبب التسمية. الشابتر اللي بعد كده هو الكورنيا، وزي ما احنا لسه قايلين هو من اهم الشباتر مع الكونجنكتيفا. الكورنيا من اهم خصائصها انها ترانسبيرنت، واسباب الترانسبيرنسي دوت ايه؟ اخدتوه في الفسيولوجي في سنة تانية. كنتوا عارفين ان النيرفس اللي موجودة في الكورنيا نون ميدليتد، مفيش فيها مايلين. الكورنيا افاسكولار ستراكشر، مفيش فيها اي بلد فيسلز. الفايبرز اللي بتكون لي الكورنيا متصممة ومتستفة على بعضها بطريقة معينة بحيث انها تعدي الضوء. هناخد في الكورنيا موضوع اسمه الكورنيال ألسر، وده حاجة very very very common عندنا هنا في مصر. لازم في العيادة لازم كل يوم على الأقل حلقة أو اتنين كورنيال ألسر، ومش شرط تبقى انفكشن، مش شرط تبقى انفكتيف، ممكن تبقى تروماتيك كورنيال ألسر. برضه هناخد الكلاسيفيكيشن بتاع الكورنيال ألسرز، هنتكلم عن أسبابها، هنتكلم عن حاجات كتير في الكورنيال ألسر، هنتكلم عن البكتيريال كورنيال ألسر، الفيرال كورنيال ألسر. بعد كده في شابتر هو صغير يعني، هو اسمه السكليرا، هو بالظبط 3 صفحة. في اي كتاب اندر جراديوت في الاوفثالمولوجي هتلاقي الشابتر ده 3 صفحة انت بتتكلم فيه عن السكليرايتس. هما نوعين بس اللي هتاخدهم، ما هوش مهم للدرجة. اسئلته النظري تقريبا ما جاش فيه اطلاقا اسئلة فيه النظري كاندر جراديوت يعني. يمكن جه من حوالي 2 سنين سؤال واحد بس في الشابتر دوت، كان ملحق بالشابتر ده، كان اسمه ستافلوما بلجنج اوف ذا اي، لو في حتة من العين عاملة بلجنج، العين في مكانها عادي بس في جزء منها عامل بلجنج بروز كده اهوت، ده اسمه ستافلوما. الشابتر اللي بعد كده اليوفيال تراكت. اليوفيال تراكت اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي في المرة اللي فاتت واللي قبلها، هي الميدل فاسكولار او ذا ميدل نيوتريتيف كوت اوف ذا اي، قلنا انها بتتكون من 3 اجزاء، ورا في كرويد، بعد كده الحتة المكلكعة اللي اسمها سيلياري بودي، بعد كده حتة مدلدلة من السيلياري بودي اسمها الايريس. يعني ايه كلمة يوفيال تراكت؟ زمان لما بدأوا يدرسوا العين فبياخدوا سبيسمنز من العين، ففصلوا الكرويد وبصوا على منظره كده وتحسوا ان هو شبه عنقود العنب، شبه الجريب، فسموه باللاتيني يوفيا، كلمة يوفيا باللاتيني يعني العنب، فسموه على اسم العنب لان منظره لما بتشيله من العين بيبقى شبه عنقود العنب او الجريب. بالنسبة لي الكرويد ما تهمنيش قوي الديزيزز بتاعته، يعني الكرويدايتس البانوفثالمايتس والاندوفثالمايتس ما هماش بنفس الأهمية، هم مهمين جدا بس مش بنفس الأهمية زي الايرايتس والايريدو سايكلايتس. الشابتر بيبدأ عندي بانفلاميشنز بتاعت الايرايتس والايريدو سايكلايتس. الايريدو سايكلايتس دوت واخد الشابتر كله تقريبا، بنتكلم فيه عن اسباب الايريدو سايكلايتس وكلينيكال بيكتشر، وهتلاقي في الكلينيكال بيكتشر اطول كلينيكال بيكتشر في المنهج هي الساينز او الكلينيكال بيكتشر بتاعت اليوفيال تراكت انفلاميشن بتاعت الايريدو سايكلايتس، هي دي اطول ساينز في المنهج كله، صفحة كاملة هتاخد كل جزء في العين وتقول ايه اللي بيحصل فيه في الايريدو سايكلايتس. الشابتر اللي بعد كده هو الكريستالين لينس او عدسة العين. اتكلمنا المرتين اللي فاتت وقلنا ان الكاتاركت او عمليات المياه البيضاء هي اكتر عمليات بتتعمل على مستوى العالم كله. فعلا الشابتر معظمه بيتكلم عن الكاتاركت، كلاسيفيكيشن بتاعها، انواعها، الكاتاركت اللي بتحصل من التروما، كاتاركت كومبليكيتد كاتاركت اللي بتحصل مع اسوشيتد اوكيولار اور سيستميك ديزيز، السينايل كاتاركت اللي هي الموست كومن تايب، وكونجينيتال كاتاركت الكاتاركت اللي بنكتشفها في العيال اللي لسه مولودين او العيال الصغيره. هنتكلم عن الانواع دي كلها، هنتكلم عن الكلينيكال بيكتشر، عن المانجمنت بتاع حاله الكاتاركت. الكاتاركت ديت طبعا اللينس لازم يجي فيها سؤال في الامتحان، مفيش حاجة اسمها امتحان رمد من غير كاتاركت. كاتاركت ديت زي ما قلت لكم فتح بيوت ناس كتير جدا، في ناس فتح عيادات وشغالة بس حالات كاتاركت بس. في اخر الشابتر بتاع اللينس في موضوع اسمه لينس ديسلوكيشن، العدسة لو اتلقلقت من مكانها، احنا نعرف ان العدسة مشدودة بحبال في مكانها، مكانها فين؟ ما بين الفيتريس وما بين الايريس، وطالع من الاكويتر بتاعها او من حافة اللينس حبال، الحبال ده هي معلقة اللينس في السيلياري بودي. طب لو الحبال دي اتقطعت العدسة هتتحرك ولا هتفضل ثابتة؟ طبعا هتتحرك، هتقع. تبدأ في الاول لو في شوية حبال بس هي اللي اتقطعت وبقية الحبال لسه مشدودة في مكانها او ماسكة في مكانها، دي بسميها سب لاكسيشن. طب لو الحبال كلها اتقطعت دي بسميها ديسلوكيشن، اللينس اتحركت من مكانها، يا اما تبقى ديسلوكيتد انتيريورلي تقع لقدام، يا اما تبقى ديسلوكيتد بوستيريورلي بوستيرير ديسلوكيشن. الشابتر اللي بعد كده هتكلم عن الجلوكوما او الميه الزرقاء. طبعا الميه الزرقاء هي ليه اتسمت ميه زرقاء؟ لان اول واحده اتوصف فيها الديزيز ده هو بصوره علميه حديثه كان عينيها زرقاء. الجلوكوما من الحاجات اللي في معظم البوينتس فيها unknown، ده مرض مجهول بالنسبه لاطباء العيون، مجهول في تشخيصه، تشخيصه صعب. واوعى تسرع في تشخيص حاله جلوكوما. لو قلت العيان انت عندك جلوكوما هتلخبط اي دكتور يشوفه بعدك، هتبوظ له تشخيص الدكاتره اللي بعدك. لو اديته علاج للجلوكوما المفروض انه يمشي يفضل ماشي عليه طول عمره. تخيل بقى، تخيل العيان هيطوعك انه يمشي على العلاج ده طول عمره ولا لا. تخيل التكلفة بالنسبة للعيان، تخيل حالته النفسية، فما بتسرعش. بالاضافة لكده المرض نفسه له very bad reputation، سمعته سيئة جدا. الناس عارفة وعندها يقين اللي بيجيله جلوكوما بيتعمى، اللي بيجيله جلوكوما فعلا هينتهي بيه الامر في الاخر انه هيبقى blind في يوم من الايام. الشابتر اللي بعد كده هو الريتنا. الريتنا شابتر كبير وشابتر مهم، وبرضو ما فيش امتحان رمض اندر جراديوت من غير ريتنا. هنتكلم في الريتنا عن مواضيع كتير قوي. من اهم المواضيع اللي هنتكلم عنها في الشابتر دوت حاجة اسمها ريتينوباثيز. يعني ايه ريتينوباثي؟ كلمة ريتينوباثي معناها affection of the retina due to systemic disease. واحد جاله systemic disease فرضا diabetes، الدايبيتس اثر على كل حاجة في جسمه واثر كمان على الريتنا. لما الدايبيتس يأثر على الريتنا بيعمل لي حاجة اسمها diabetic retinopathy. طب لو systemic disease اللي انا بتكلم عنه كان الهايبرتنشن اسميه hypertensive retinopathy. شابتر الريتنا من اهم الحاجات فيه هو الدرس بتاع الدايبيتك ريتينوباثي، درس مهم جدا هتقابله كتير جدا جدا جدا جدا، سواء البيشنتس قرايبك اللي هيسالوك عن حاجه او في الامتحان او في الاسئله الاورال. لازم اكيد هيتسال في امتحان في سنه رابعه عن الدايبيتك ريتينوباثي. بعد كده هنتكلم عن جزء تاني في الريتنا، حاجة اسمها الريتينال ديتاتشمنت، الانفصال الشبكي. الشبكية لما هناخد الاناتومي بتاعها هناخد ان هو بيتكون من 10 layers، وخدتوا الكلام ده في الهيستولوجي في سنة تانية. ال 10 layers دولت متستفين فوق بعض، لازقين على بعض. طب لو اللايرز دي انفصلت عن بعضها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي حاجه اسمها ريتينال ديتاتشمنت، انفصال شبكي. هاخد انواعه، الايتيولوجي بتاعه، ثيوريز، لان طبعا الرمض في حاجات كتير جدا ما هيش معروفه يقينا. هاخد كمان التريتمنت بتاعه. طبعا انفصال الشبكيه من الحاجات الانوين جدا، حاجه مزعجه جدا. العمليات بتاعتها ما هيش عمليات سالكه زي الكاتاركت كده، العمليات بتاعتها مشكله مش اي حد بيعملها. وبعد ما بيعملها وبعد ما بيكلف البيشنت فلوس كتير جدا، البيشنت في النهايه ما بيلاقيش النتيجه اللي كان متوقعها. ودي حاجه انا دايما اقولها للناس في الرمض، البيشنت بتاعك لو في البوستيريو سيجمنت، لو هتعمل له حاجه في البوستيريو سيجمنت والفيجوال اكيوتي بتاعته مش هترجع زي البري اوبراتيف ستيت، عرفه قول له انا بعمل لك العمليه ومكلفك الفلوس دي كلها واخد من وقتك واخد من صحتك علشان خاطر الديزيز ما يحصلوش بروجريشن، مش عشان ارجع لك اللي راح. الشابتر اللي بعد كده هو شابتر صغير اسمه الفيتريس. يمكن اهم حاجه في الفيتريس، برضو الفيتريس ما بيعديش دايما عن صفحتين 3 صفح، يمكن اهم حاجه في الفيتريس هو عنوان اسمه فيتريس هيموريدج، ودوت يدخلنا في الشابتر اللي قلت لكم في الاول انه ملوش لازمه كبيره او ملوش اهميه كبيره، الشابتر بتاع الديفرنشال دايجنوزس. هناخد الايتيولوجي بتاع الفيتريس هيموريدج، هعرفكم ازاي تجاوبهم لو جالكم سؤال اسمه فيتريس هيموريدج، اعرفكم ازاي تجاوبوا عليه، واعرفكم ازاي تجيبوا التريتمنت منين بالظبط، لان التريتمنت مش مكتوب. بعد كده بنتكلم عن فصلين ايرورز اوف ريفراكشن والسكوينت، عيوب الانكسار والحول. انا حبيت اقول الاثنين دولت مع بعض لسبب، يمكن السبب ما يهمكش قوي كاندر جراديوت، ده شابتر وده شابتر، انما انا بالنسبه لي الاثنين دولت ليهم علاقه وثيقه قوي ببعض. ايرورز اوف ريفراكشن عيوب الانكسار، هناخد طول النظر، قصر النظر، الاستجماتيزم، هناخد الليزك اللي الناس كلها بتسال عنه، هناخد الفوتو ريفراكتيف بروسيدجرز، هنعرف ان في عمليات تانية غير الليزك لتصحيح النظر. هنتكلم شوية عن النظارات، عن الكونتاكت لينسز، عن الكلام ده كله. اما في السكوينت، السكوينت اللي هو الحول او اللفظ العلمي بتاعه، لان سكوينت ديت كلمة سوقية بالنسبة للغة الانجليزية، اللفظ العلمي بتاعه استرابيزمس. بالنسبة لي الحول اللي هي الاوكيولار ديفيشن، يعني مخصمة بعض زي ما الناس بتقول. هنتكلم عن انواع الحول وازاي نعمل مانجمنت ل حالة سكوينت او حالة استرابيزموس. الشابتر اللي بعد كده هو شابتر اسمه نيورو اوفثالمولوجي، اسمه غريب مش كده، ملهوش ستراكشر دوت اللي احنا قلنا عليهم المرتين اللي فاتوا. لا، الشابتر دوت بيتكلم عن الاوبتيك نيرف والفيجوال باثوي. في 3 دكاترة المفروض انهم يشاوروا بعض وياخدوا رأي بعض، دكتور العيون ودكتور نيورولوجي البطنة ودكتور النيورو سيرجري جراحة المخ والأعصاب. المفروض ان الثلاثة دولت في بعض الحالات ياخدوا رأي بعض. طب انت ايه رأيك؟ انا عندي حالة ريترو بالبر نيورايتس، دي ممكن تطلع ديسيمينيتد سكليروزس وهكذا. هتكلم عن الديزيزز بتاعت الاوبتيك نيرف، هتكلم عن الفيجوال باثوي لو اتقطع في حتة معينة. هاخد كمان عنوانين، causes of meiosis و causes of mitriasis، ايه الاسباب اللي تخليه البيوبل يضيق وايه الاسباب اللي تخليه البيوبل يوسع. هتكلم كمان عن حاجة اسمها light reflex، اللي هو كنت بتجيب الطرش وتسلطه في عين اللي قدامك تلاقي ان النني بتاع عينه قفل. هاخد كمان حاجة اسمها النير ريفليكس، انا لو اديتك كتاب في ايدك وانت مسكته على بعد 60 سنتي مثلا، انت عينيك مفيش فيهم اي مشكلة خالص، انما لو قربته من عينيك قوي نظرك هيزغلل مش هتشوف حاجة، الا لما يحصل لك حاجة اسمها اكوموديشن ريفليكس او نير ريفليكس. هيحصل فيه 3 components وهنتكلم عن الكلام دوت بالتفصيل في النيورو اوفثالمولوجي بإذن الله. هنعرف فيه الديزيز اوف ذا اوبتيك نيرف، كمان ان الاوبتيك نيرف ممكن يتأثر فيه سيستميك ديزيز كتيرة زي حاجة اسمها disseminated sclerosis او multiple sclerosis. هعرف في النيورو اوفثالمولوجي ان فعلا لازم اخد رأي الناس بتوع النيورو سيرجري والنيورو الباطنة. الشابتر اللي بعد كده هو التروما، لو العين اتخبطت ايه اللي هيحصل. هنقسمها لبلانت تروما، شارب تروما، ده في الفيزيكال تروما. هنقسمها كمان لكيميكال تروما والراديشن. طبعا اهم حاجة اللي هو الافكت اوف بلانت تروما اون ذا اي، هنتكلم عن كل ستراكشر، عن الاي ليد هيحصل له ايه لو اتخبط، عن الكورنيا، عن الكونجنكتيفا هيحصل لها ايه، عن الريتنا وهكذا. ونعرف ان في فرق ما بين ان واحد يتخبط بكرة تنس في عينه او واحد يتخبط بكرة قدم في عينه. الشابتر اللي بعد كده اللي هو الميديكال اوفثالمولوجي، والشابتر ده طبعا متهيألي ان المرتين اللي فاتوا ما احنا اتكلمنا عنه بما فيه كفاية، وعرفنا الريليشن او العلاقة اللي ما بين العين والسيستميك ديزيزز، وازاي ان السيستميك ديزيزز ممكن تأثر لي على العين.